بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا نكمل اليوم بمشيئة الله عز وجل الأحكام المتعلقة بباب الفرائض، ثم ننتقل للباب الذي يليه وهو باب العتق. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذو الأرحام، ورث ذو الأرحام. وقلنا إن المراد بذوي الأرحام هنا من ليس بصاحب فرض وليس عاصبا، فإذا انتفى عنه هذان الوصفان سمي ذا رحم. وهذه من الألفاظ المشتركة أو المتواطئة ربما، فإن كلمة ذو الرحم تختلف من باب إلى باب. ففي باب النكاح لها معنى، وفي باب صلة الأرحام لها معنى، وفي باب الفرائض هنا لها معنى. إذا ما معنى ذو الأرحام؟ من ليس بصاحب فرض ولا بتعصيب. والمراد بذلك أن الشخص إذا مات فإننا ننظر في أصحاب الفروض فلم نجد له وارثا من أصحاب الفروض، ثم ننظر في العصبات أو لا رجل ذكر من عصبته الذي يلتقي معهم في جد أو كان من أصحاب الولاء، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء فننظر في سائر قراباته البعيدين كخاله، الخال لا يرث ولكنه من ذوي الأرحام، العمة، العمة لا ترث ولكنها إذا عدم أصحاب الفرض وأصحاب التعصيب ترث، سنتكلم كيف ترث بعد قليل. تذكرون قلنا إن الفرضيين يسمون الجدة غير الوارثة بالجدة الفاسدة، وهي التي أدلت إلى الميت بذكر بين إناث، ليس بذكور خلص ولا بإناث خلص، هذه غير وارثة. لكن عندما يفقد صاحب الفرض وصاحب التعصيب معا فإننا نورثها، بنت العم من ذوي الأرحام، ابن العم صاحب فرض ولا تعصيب؟ تعصيب. العم، الأخ، الأخ فرض ما يجي تأخر، دائما تعصيب الأخ. الأخت فرض وقد تكون تعصيبا مع البنات أو مع أخوهن، مع إخوتهن. إذن وضح المراد بذوي الأرحام. طيب، قبل أن نبدأ بذوي الأرحام سأذكر مسألتين ثم أذكر القاعدة في كيف توريث ذوي الأرحام لكي نفهم كيف يكون توريثهم. القاعدة الأولى أنه إذا لم يوجد للميت إلا ذو رحم واحد فقط فإنه يرث المال كله، لا ننظر في كيفية توريثه التنزيل أو القرابة، لأنه مهما أعطيته فسيأخذ جزءا بالفرض والباقي سيأخذه بالرد، أليس كذلك؟ الأمر سهل جدا. إذا انتهينا من إذا كان ليس له إلا واحد. أما لو كان له أكثر من ذوي رحم، له قرابات لكن ذوي رحم بعيدون، فإنه هنا لا بد من توريثهم بطريقة حسابية مختلفة، وتسمى هذه الطريقة بطريقة التنزيل، بمعنى أن تنزل ذا الرحم منزلة من أدلى به، أن تنزل ذا الرحم منزلة من أدلى به. وقبل أن أذكر القاعدة يجب أن نعرف أن ذوي الأرحام لا فرق بين الذكر والأنثى أبدا، لا فرق. فلو أن شخصا مات وورثه اثنان من ذوي رحمه في درجة واحدة وجهة واحدة، أحدهما ذكر والآخر أنثى، يعني مثلا ابن البنت، لا، مثل الخال والخالة، الخال والخالة، إذا ورث مات الشخص وليس له إلا خال وخالة فإنه يقسم المال بينهما بالرؤوس، ولا نقول إن للذكر مثل حظ الأنثيين، انتبه، إذن مسألة ذوي الأرحام كلهم لا ينظر فيها إلى أن الذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما العبرة بالقرابة. القاعدة في كيفية تنزيل ذوي الأرحام في التوريث أن ذا الرحم ينزل منزلة أقرب الوارثين إليه من آبائه أو من أبنائه، فإن كان من آباء والأجداد هو فإنه ينزل منزلة الأقرب من أبنائه هو ذو الرحم. أم أبي الأم، شوف أم أبي الأم تنزل منزلة من؟ الأم. أبو الأم، أبو الأم ما يرث، ليس من ذوي الفروض، أم الأم ترث، أبو الأم ما يرث، ينزل منزلة من؟ بنته، بنته أبو الأم، لأنه ورث من جهة الأم، ينزل منزلة البنت الأم، وهكذا لأنه جاء من جهتها. لا فرق بين الذكر والأنثى، إذن هذا واحد. إلا الخالات والأخوال والعمات والأعمام الذين لا يرثون فإنهم ينزلون منزلة إخوانهم بس، هذه القاعدة. إذن الكل من ذوي الأرحام ينزل منزلة من أدلى به سواء كان أصلا أو فرعا، إلا الخؤولة والعمومة فإنهم ينزلون منزلة ماذا؟ إخوانهم. سآتي بالمثال للأول، ذكرنا مثالين، سأذكر بعدها أمثلة أخرى، ثم أنتقل بعد ذلك للخؤولة كيف ينزلون منزلة إخوانهم. الأخ بنته لا ترث، أليس كذلك؟ بنت الأخ لا ترث، تنزل منزلة من؟ بنت الأخ، تنزل منزلة الأخ. ما قلنا تنزل منزلة الأخت لأنها أنثى، وإنما تنزل منزلة من ورثت به أبوها. من أبوها؟ الأخ. إذن تنزل منزلة أبيها، تنزل منزلة أبيها. طيب ابن البنت ليس من أصحاب الفروض، أليس كذلك؟ من أصحاب الفروض ولا ليس من أصحاب الفروض؟ ليس من أصحاب الفروض، ينزل منزلة من؟ البنت، ينزل منزلة أمه، أمها، ليست البنت أمه، ينزل منزلة أمه، فيأخذ نصيب البنت، البنت كم نصيبها؟ النصف، يأخذ النصف، وهكذا. طيب بنت رجل مات والذي ورثه بنت بنت أخ، بنت بنت أخ، من أجدادها أقرب واحد يرث؟ الأخ. بنت بنت الأخ تنزل منزلة الأخ. طيب أم أبي الأم، أم أبي الأم الأم، لأن أبوها المباشر ما يرث، فننتقل للبعيد، أم جدتها حفيدتها. طيب انظر المثال الثاني، أبو أم الأم، أبو أم الأم، لا أبو أم الأم منزلة الجدة، أم الأم. طيب انظر الآن، سأذكر لك اثنين وانظر نفس الشيء، أم أبي الأبي، لا ما تنزل هذه، أنا أريدكم أن تعرفوا هذه ثلث بالفرض، جدة هذه، أم أبي الأب أدلت ورد يعني أدلت إلى الميت بذكور خلص، أم أبي الأبي صاحبة فرض سدس، يعني لو وجد 100 جدة لا يرثن، وهي ترث المال كله فرضها والباقي ردا. طيب انظر الثانية، أم أم الأبي، أم احنا قلنا أم أبي الأبي، هذه أم أم الأبي من أصحاب الفرض أيضا لأنها أدلت بإناث خلص. طيب مش مشكلة، الجدات لا يتصور أكثر من ثلاث حقيقة، إلا على قول الحنفية عندما يبعدون في الجدات، لكن نقف عند هنا. طيب انظر، هذا بنت العم، بنت العم ليست من ذوي الفروض، لكن تنزل منزلة من؟ العم. أبوها من هو؟ العم. بنت ابن العم، ابن العم. إذن وضح كل ما عدا الأخ الخؤولة والعمومة ينزلون منزلة أصولهم أو فروعهم القريبة. ابن بنت، بنت بنت الابن، بنت بنت الابن. طيب ليش ما تقول الابن؟ ليش ما تأخذ نصيب ابنها أو جدها؟ بنت بنت الابن، بنت الابن ترث، بنت بنت الابن ما ترث بالفضل. هل تنزل منزلة أمها أم جدها؟ أمها الأقرب. طيب نأتي للخؤولة والعمات، الخؤولة والعمومة. الخؤولة والعمومة لا ينزلون منزلة آبائهم وهم الأجداد، وإنما ينزلون منزلة إخوانهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في باب الحضانة: الخالة أم، فنزل الخالة منزلة الأم. طيب الخالة واضح نص، إذن أنا أتيتكم بالحل. الخالة تنزل منزلة من؟ أختها. من أختها؟ الأم. الخال ينزل منزلة الأم، أختها ينزل منزلة الأخت الأم. الخال والخالة يرثون ميراث الأم. طيب العمة، العمة العمة يعني يعني يعني العمة ترث المال كله في هذه الحالة فرضا. نعم العمة تنزل منزلة العم. طيب عمة الأب، واحد مات لم يرثه إلا عمة أبيه وغيره، لكن ننزلها منزلة من؟ لا الجد. من أخوها؟ الجد. أحسنت. العمة تنزل منزلة عمة الأب، تنزل منزلة الجد لأنه أخوها. اعرف قاعدة سهلة هذه ضابطها في التنزيل، ينزل منزلة الآباء والأجداد الأقرب منهم أو الأبناء والأحفاد الأقرب منهم، بغض النظر عن الميت أهو ذكر عفوا عن الوارث من ذوي الأرحام أذكر هو أم أنثى، إلا في مسألة العمومة والخؤولة فإنه ينزل منزلة أخيهم وهو الأب أو الأم أو الجد أو الجدة وهكذا. طيب العم الذي لا يرث من هو؟ في عم لا يرث، هناك عم لا يرث. الأعمام ثلاثة: عم شقيق وعم لأب وعم لأم. العم الشقيق والذي لأب من ذوي الأرحام من ذوي العصبات. العم لأم لا يرث من ذوي الأرحام. العم لأم ننزله منزلة من؟ تشمل عم لأم يعني أخو الأب لأمه، هذا العم لأم ينزل منزلة من؟ لا. من أخو، من أخو عمك؟ عم الميت، عم الميت، عم الميت لأمه يعني أخو أبو الميت لأمه. لا ينزل منزلة الأب لأن العم أخو أبو أبو الميت. العم دائما ينزل منزلة أخوه، قلنا صح ولا لا؟ من أخوه؟ أبو الميت. طيب العم الشقيق صح يرث بالتعصيب بأنه من العصبات وليس من ذوي الأرحام. ذوي الأرحام في الغالب أنهم لا ينتسبون في سلسلة النسب، هو وأبناؤه لسلسلة نسبك. قد تكون امرأة مثل العمة لكن أبناؤها لا ينتسبون لك، وإذا كانت من ذوي الأرحام. طيب أنهينا من قضية ذوي الرحم، والحقيقة أن مسألة ذوي الأرحام يعني تحتاج إلى بعض التركيز، وإن كان يعني قليل جدا أن يكون هناك ميت ليس له صاحب فرض ولا صاحب تعصيب، يوجد لكن قليل جدا وتنتقل للرحم لكن نسبة قليلة. نأخذ بذلك بسرعة، نسترجع الماضي. إذا كان للرجل ذو فروض استوعب المال كله وله عصبات، من الذي يرث المال؟ له اثنان، ذو فروض وذو عصبات. واستوعب ذو الفروض المال، من الذي يرث المال؟ سم فهد، ذو الفروض. العصبات ليس لهم شيء، لماذا؟ ما بقي شيء. طيب انظر الصورة الثانية، رجل له ذو فروض، ورثته ذو فروض وذو عصبات، فأخذ ذو الفروض فروضهم وبقي الشيء، فيكون الذي ورث من؟ سهل ذي سم، ذو الفروض والباقي لذوي العصبات. ممتاز جدا. انظر الثالثة، رجل له ذو فروض وليس له عصبات، وبقي شيء بعد ذوي الفروض، من يرثه؟ لا مو بالتعصيب، ما في تعصيب، قلت قبل شوي بالرد. إذن الرد متى؟ إذا لم يكن هناك ذو عصبات. طيب متى يرث ذو الأرحام؟ إذا لم يكن هناك فرض ولا تعصيب. طيب لو كان عصبة وحدة ما يوجد فرض، يأخذ كل شيء، العصبة أصلا يأخذ كل شيء، فما أبقت الفروض. إن كان هناك فروض فلأولى رجل ذكر، فقط أردت أن نسترجع، وهي سهلة جدا، هو ما تتصور. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى، ومن لا وارث له، معنى لا وارث ليس له ذو فرض ولا ذو تعصيب ولا ذو رحم، فماله لبيت المال، أي ينقل ماله لبيت المال، لأن بيت المال يغنم ويغرم، فإنه يغرم أحيانا إذا وجد قتيل لا يعرف قاتله فتدفع ديته من بيت المال، ويغرم لحاجة بعض المسلمين. طبعا ليس بيت المال المقصود به بيت المال الآن في التنظيم الحديث عندنا في المملكة، بيت المال يكون في المحاكم، هناك بيت مال حساب موحد بين المحاكم في المملكة، كان لكل دولة، كان لكل مدينة من مدن المملكة بيت مال مستقل بها، ومن نحو 10 سنوات وحد حساب واحد، من لا يعرف له وارث يبقى فيه، فإذا ظهر له وارث بعد 20 سنة 30 سنة رد المال إليه، فأصبح المال يبقى في بيت المال باقيا، إذا جاء وارثه ووجد هذا بعد 15 عاما ظهر وارث فيرد فيعطى إياه. وهذا أكثر ما يطبق عندنا في المحاكم في مجهول الهوية، فإن أناسا يكون في المملكة ليس معه إثبات، فيموت ويكون في جيبه مبلغ من المال، أين يذهب المال هذا؟ قد يكون له قرابات لكن لا يعرف أين قرابته، أو معه سيارة أو معه أي شيء آخر، يؤخذ هذا المال ويجعل في بيت المال في الحساب، يباع إن كان عينا ويبقى، إن جاء صاحبه ورثته أعطوا إياه، إن لم يعطوا يبقى، وتؤدى منه الغر الذي يخرج بيت المال كالديات، عندما يوجد رجل مقتول لا يعرف قاتله فتدفع ديته من بيت المال، وهكذا وله غرمه وله غنمه. نعم. قال يصرف في المصالح العامة والخاصة، طبعا هذا باعتبار البيت المال القديم، والآن تغير وضع بيت المال فأصبح بيت المال مستقل منفصل أو متعلق بالمحاكم، ولا يصرف منه إلا فيما ذكرت لكم أشياء معينة منها الديات ونحوها. يقول الشيخ، وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أي بماله الذي خلفه 4 حقوق مرتبة، أي بهذا الترتيب متوالية، أولها مؤنة التجهيز، فإنه يجب أن يجهز الميت من ماله وجوبا، حق متعلق بالمال، ولذلك استحب الفقهاء ألا يتصدق على الميت، بعض الناس لا يستحق الزكاة ولا الصدقة في حياته ويأباها لنفسه، فكيف إذا مات تصدق عليه بكفنه وحنوطه؟ ولذلك يقولون الأولى أن يدفع المال، مال التجهيز والمؤنة وحتى أجرة الذي يقوم بالتغسيل من ماله هو، الرجل غني ولا يرضاه لنفسه حيا، فكما أن المرء يكرم حيا فإنه يكرم ميتا بأن يخرج من ماله، يخرج من ماله، وليس لأحد أن يتصدق عليه أبدا، ما الحق أن أحد يتصدق عليه، هو يريد هذا لنفسه، لذلك يخرج من ماله هو، يخرج من ماله هو، وهذا حق متعلق به. خليها شوي. طيب الأمر الثاني، قالوا الديون الموثقة، والمراد بالديون الموثقة أي التي فيها توثيق بعقد، إذ التوثيق نوعان، توثيق بعقد وتوثيق بكتابة، لا نقصد التوثيق بالكتابة هنا، وإنما نقصد التوثيق بعقد، والتوثيق بعقد مثل عقد الرهن، فإنه توثيق للدين بعين وسبق بيانه. فلو أن امرأ اقترض من آخر 1000 ورهن سيارته أو بيته في مقابل هذا الدين، فإننا نقول بعد مؤنة التجهيز تسدد 100 أو 1000 لكي يفك الرهن عن العين التي هي من التركة. الأمر الثالث، قالوا الديون المرسلة، أي التي لم توثق بعقد كعقد رهن ونحوه، فإنها تخرج بعد ذلك، والصحيح أنها مؤخرة في السداد عن الديون الموثقة بعقد الرهن. الديون المرسلة، واحد أقرض شخصا 1000 خلاص انتهينا، هذه 1000 فيسمى دين مرسل. هنا مسألة وإن كانت خارج الدرس وبعيدة، لكن دائما الناس يسألون عنها. بعض الناس يقترض من بنك، ما أدري تكلمت عنها أم لا، يقترض من بنك ويقول البنك إنك إذا مت فسوف أسقط عنك الدين، فهل نقول إنه يجب على الورثة أن يسدد الدين لكي ما يتبرع البنك عليه عنه أو عليه أم لا؟ نقول لا، البنك لم يتبرع في الحقيقة، أو الشركة المالية لم تتبرع، وإنما هم أمنوا على حياة المقترض، أخذوا جزء من الدين فأمنوا على حياته، وهذا من التأمين التبعي يحرم عليهم وأنت ما عليك إثم. ولذلك البنوك التي تحتاط لا تفعل هذا العقد القيد، وهو التأمين على حياة المقترض. ولذلك فإن نقول سقط باعتبار أن جهة كفلت وهي شركة التأمين فأدت الدين عن الميت. الأمر الرابع، قال ثم إذا كانت له وصية فإنها تنفذ من ثلثه لأجنبي، يعني الوصية يشترط لكي تقبل أن تكون من الثلث ولا تزيد عليه. الأمر الثالث الثاني أن تكون لأجنبي، إذ لو كانت لوارث فإنها باطلة. الأمر الخامس، قال ثم الباقي للورثة المذكورين سواء كانوا ذو فرض أو تعصيب أو رحم. بهذا الكلام يكون الشيخ رحمه الله تعالى أنهى الحديث عن تفصيل أحكام الفرائض، ثم ذكر بعض المسائل التي تتعلق بموانع الإرث وأسبابه. فقال أسباب الإرث 3: النسب، أي القرابة التي تكون بين الشخص وبين الميت، والنسب إما أن يكون كما قلنا قبل قليل إما من ذوي الفروض أو يكون من ذوي الأرحام أو يكون من العصبات. والنسب هو الذي يلتقي هو وإياه إما من طريق آبائه أو أمهاته في جد أو أب، لابد أن تلتقي مع هذا الوارث فيكون بينكم نسب، فيشمل نسب البطون ويشمل نسب الظهور. الظهور ماذا؟ لا ليس الآباء، أن يكون أنت وهو تنتسبون لرجل واحد. وأبناء البطون لا، ابن البنت يسمى ابن البطن، وهذا دائما تأتي في باب الوصايا والأوقاف. الأمر الثاني قال والنكاح الصحيح، وهذا يرث به الزوج والزوجة فقط، والنكاح الصحيح يخرج النكاح الباطل. فإذا كان النكاح باطلا فإن المرأة لا ترث. مثال النكاح الباطل، لو أن امرأة تزوج امرأة من ذوي رحمه لا ترث امرأته، لو أن امرأة تزوج امرأة بينه وبينها رضاع لا ترث، لو أن رجلا مات عن 5 نسوة فإننا نقول لا بد أن تخرج واحدة منهن. من هي؟ الأخيرة نحكم لأنها تزوجها على عقد باطل. طيب لو كان أسلم عن 5 ثم مات، الذي يسلم عن 5 أو 6 أو 10 أصل أنكحة كلها من أنكحة الجاهلية، فما نقول إن الأخير هو الباطل، فنقول تخير منهن، صح ولا لا؟ وذلك غيلان أمر بسلم أن يختار 4 ويفارق من سواها، الأولى ولا الأخيرة هو حر، بخلاف الذي تزوج في الإسلام. طيب رجل أسلم عن 10 بدل 5 10 ثم مات قبل أن يختار، فمن نورث منهن؟ سمي شيخ، يقرع بينهن. معروف القاعدة إذا ثبت الاستحقاق متساويا بين الجميع فإنه يكون يقرأ بين العشر. الأربع الذي خرجت لهن القرعة يرثن والست لا يرثن. لماذا؟ لأن النكاح باطل. نكاح باطل. لو أن امرأة تزوج امرأة بلا ولي فماذا نقول؟ تزوج امرأة بلا ولي، الرسول يقول باطل، لكن هل تبطل النكاح؟ نقول نبطله في حالتين فقط ولا ترث. إذا كان معا يعلمان أن العقد باطل ومع ذلك عقده، لأن الحنفية يرون أن النكاح بلا ولي صحيح طبعا بشروط قد لا يطبقها كثير من الناس، فمعناه أنه خالف ما يعتقده، فهو يعلم أنه حرام وباطل فخالفه. الأمر الثاني أن يكون قد حكم حاكم بصحته، فإن كان حاكم بصحة هذا العقد كأن يكون القاضي حنفي فحكم بصحة عقد النكاح بلا ولي، فنقول هو عقد صحيح لحكم الحاكم ولعدم علمهما وجزمهما ويقينهما وقطعهما بحرمة هذا النكاح، وهكذا الأمثلة بالعشرات. طيب السبب الثالث قال الولاء، ونحن قلنا أن المراد بالولاء هو العتق وسنفصل بعد قليل، وذكرت لكم أن الولاء نوعان تذكرون، ولاء من علو وولاء من سفل. الولاء من علو ما هو؟ المعتق الذي بذل المال وتصدق وأعتق الرجل، قد يكون بصدقة وقد يكون بغيرها أيضا مثل المكاتب أخذ المال. والولاء من السفل من هو؟ المعتق الذي يرث باتفاق. من هو الولاء من علو؟ المعتق اسم الفاعل، السيد الذي اعتق عبده او ابناء او اعتق ابا او ام الرجل. اما المولى من سفل فانه لا يرث، وقال شيخ الاسلام ابن تيميه هو يرث فيكون اولى من بيت المال، واختار هذا وهو قول بعض الحنفية أو كثير من الحنفية. وبناء على ذلك نقول إن الولي الولاء من علو يكون من العصبات، والولي من سفل أي المعتق رجل مات من يرثه؟ لك قرابة ذو فرض؟ لا. لك عصبات؟ لا. لك ذو رحم؟ لا. لكن له شخص اعتقه، كان قنا عنده ثم اعتقه، فيقول الشيخ تقي الدين فهذا يرث، وقد جاء عن بعض الصحابة أنهم ورثوه، لكن متى يرث؟ بعد ذوي الأرحام. المعتق من العصبات قبل ذوي الأرحام، والمعتق بعد ذوي الأرحام. شفت الفرق بينهما؟ واضح الفرق؟ واضح شيخ؟ المعتق من العصبات فيكون مقدم على ذوي الأرحام، المعتق قبل بنت العم، والمعتق إيه قرابته، قرابته الذين يعصبون أبناء أصوله فقط، الذين يعصبون، الذي لا يعصب لا يعني مثل بنته ما ترث. طيب المعتق متى يرث؟ بعد فقد من الفرض والعصبة، يعني رجل مات عن بنت واحدة وعبد اعتقه، من الذي يرث؟ كم ترث؟ النصف ردا. طيب شوف الثانية، رجل مات عن بنت وسيد اعتقه، اعتق الميت، كيف تصير المسألة؟ سمي شيخنا، والنصف للمعتق، واضح؟ لأنه من ذوي العصبات فهو مقدم على الرد ومقدم على الرحم. طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وموانعه، أي موانع الإرث ثلاثة أيضا. القتل أولها القتل، فإن من قتل شخصا فإنه لا يرثه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل ميراث. ومشهور المذهب أنه لا فرق بين قتل العمد وقتل الخطأ، فالقاتل عمدا والقاتل خطأ كلاهما لا يرث، ودليلهم في ذلك عموم الحديث ليس لقاتل ميراث. والقول الثاني قول المالكية، وصدر قرار من هيئة كبار العلماء باعتماده، وهو أن القتل الذي يمنع من الميراث إنما هو قتل العمد فقط، فأما قتل الخطأ فإنه لا يكون سببا مانعا للميراث. وتتضح ذلك في صورة: لو أن امرأ رجل عنده ولدان، أحد هذين الولدين بار به محسن إليه، والآخر عاق به شديد العقوق، فجمع الأب هذين الابنين أمامه فقال: من منكم يذهب بي إلى المكان الفلاني؟ فقال الابن العاق: أنا لا لن أذهب بك. وقال ابن البار: على العين والرأس، تفضل. فركب السيارة، ففي الطريق صار حادث، والخطأ على هذا الابن البار، فمات الأب. القتل خطأ، كان قاطع إشارة، كان مسرع قليلا، وهكذا. على القول الأول ماذا؟ ما يرث، ورثت العاقة ولم تورث البار، ما تعمد قتله. وعلى القول الثاني ماذا؟ يرث، وهذا هو الصحيح. فمن نظر في مقاصد الشريعة ومعانيها والغرض من حرمان القاتل وهو ألا يستعجل شيئا قبل أوانه، دل ذلك على أنه ماذا؟ يورث الابن وإن كان أو الوارث وإن كان قاتل، لكن بشرط أن يكون قتلا خطأ دون العمد. طيب، قال الأمر الثاني الرق، والمراد بالرق طبعا أن يكون الشخص قنا، فإن المرء لا يرث إن كان قنا، لأنه ليس هو الوارث. القن يملكه سيده، لو أن شخصا مات وأبوه عبد قن، فلو قلنا إن المال ينتقل لأبيه، في حقيقة الأب القن لا يملك، وإنما ينتقل لمن؟ للسيد. فأنت ورثت شخصا غريبا عنه، فلذلك لا يورث. إذا كان هناك فرق، أحدهما قن والآخر يعني حر، فإنه لا يرث. الأمر الأخير من موانع الميراث اختلاف الدين، بمعنى أن يكون أحد المتوارثين الميت أو الوارث كافرا والآخر مسلما. والكافر لا فرق فيه بين الكافر الأصلي وبين الكافر المرتد، لا فرق بأن يكون مسلما ثم ارتد عن دين الله عز وجل، فإنه لا يرث، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. وهذه مسألة هنا، يعني سأذكر أمورا فرعها الشيخ تقي الدين على قضية اختلاف الدين. المسألة الأولى، نقل ابن القيم في أحكام أهل الملل أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الثابت إنما هو، انتبه لكلام الشيخ، إن الثابت إنما هو أن الكافر لا يرث من المسلم، وأما المسلم فإنه يرث من الكافر. وقال إن هذا ليس من الموالاة الباطنة المنهي عنها، فهذا فيه مصلحة للمسلم. وذلك رجح الشيخ أن المسلم يرث من أبيه الكافر، ويرث من زوجته النصرانية أو اليهودية دون العكس، اليهودية لا ترث من المسلم. وقال إن هذا قد صح عن عدد من الصحابة، أذكر قال 3 أو 4، هذا رأيه. إذن هذه المسألة الأولى في اختيار الشيخ تقي الدين، احنا قلنا تقينا على كلام الشيخ. إذن المسلم يرث الكافر ولا عكس، وخاصة طبعا الشيخ يرى أنه إذا كان الكافر من أهل الكتاب أظهر طبعا دون الكافر البعيد. المسألة الثانية، أن الشيخ يقول أيضا إن المراد بالكفر الكفر الظاهر دون الكفر الباطن، فبعض الناس يكون قد أضمر في نفسه نفاقا وزندقة، وربما ظهر على فلاتات لسانه، فإننا نقول يورث لأن ظاهره الإسلام. وقد قال عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فمن عاملنا بظاهر عاملناه به. فلذلك ربما بعض الناس يقول إن أبي سمعته يسب الله عز وجل ويسب الدين، هذا كفر واضح، يسب الرسول، ينكر بعض الأشياء من الدين المعلوم بالضرورة، فهل أرث منه؟ على كلام الشيخ تقي الدين نعم، نقلها عنه أيضا بقيم في أحكام أهل الملل، قال مدام أنه في الظاهر وإن أضمر شيئا وظهر بعضه على فلتات لسانه ما لم يستر به حكم، هذا واحد. المسألة الثالثة أيضا من تفريعات الشيخ عليه رحمة الله أنه يقول إن العبرة ليس بالوفاة وإنما العبرة بقسمة التركة، فلو أن رجلا مات عن زوجة يهودية أو نصرانية فهل ترث؟ لا ترث باتفاق على القولين أعني، ولكنها إن أسلمت قبل قسمة التركة قال استحقت المال، قال لأن الشارع إنما منع الميراث ترغيبا لها في الإسلام بالزوجة مثلا أو غيره، فربما دخل بعض الناس أليس نعطي الزكاة للكافر لكي يسلم تأليفا لذمة تأليفا له وتحبيبا له الإسلام، فلذلك نقول هذا الوارث الكافر إذا علم أن إسلامه سيكون سببا في ميراثه فأسلم فإنه حينئذ ماذا؟ نقول نقبل إسلامه ونورثه، وهذا رأي الشيخ والله أعلم بصحته في المسائل الثلاثة التي ذكرت لكم، الله أعلم. ها؟ أنا قلت من أول الدرس أنا لا أرجح، أنا أنقل الرواية مشهورة والرواية الثانية فقط. طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله. طبعا لن نطيل في هذه المسألة ضيق الوقت. لو أن امرأ مات وكان من بعض ورثته حمل، الفقهاء يقولون إن أهلية الوجوب على نوعين، أهلية وجوب ناقصة تثبت للشخص من حين كونه جنينا، فإذا استهل صارخا أو عاطسا ثبتت أهلية الوجوب الكاملة له، بمعنى أنه استحق الملك، أهلية الوجوب عند التملك. ومعنى ذلك لو أن امرأ مات وله في بطن زوجته في حمل في بطن زوجته، فنقول هذا الحمل يمكن أن يرث ويمكن أن لا يرث، متى يرث؟ إذا ولد حيا واستهل صارخا ولو لحظة ثم مات، وإذا ظهر سقطا أو خرج سقطا يعني غير حي فإنه لا يرث، إذن هنا أهلية وجوب ناقصة، يمكن ويمكن لا. لكن لو مات الشخص وليس ووارثه إخوانه مثلا وكانت أمه حاملا، فنقول نفس الشيء احتمال، لكن إن لم نعلم حملها ما تأكدنا أنها حامل وقت الوفاة وإنما بعد الوفاة فنقول لا يرث قطعا، لأنه وقت الوفاة لم تكن حاملا. واضح المسألة؟ طيب لو جاء شخص من باقي الورثة قال يا ناس الميراث الحمل سيجلس 9 أشهر ما ندري هل سيخرج حيا أم ميتا ذكرا أم أنثى، نريد المال من حقه، فنقول يجوز قسمة المال إذا طلبه الورثة، لكن نجعل المال على هيئتين، نجعل الحمل إما ذكرين وإما أنثيين ثم نقسمها قسمتين، نقسم احتمالين إما ذكرين أو أنثيين لأن أكثر ما يمكن أن يرث به المرء، ثم نقسم التركة، ثم ننظر باقي الورثة، فمن ورث في أحد الحالين دون الأخرى فإننا لا نعطي شيء، نقول أصبر حتى يخرج الولد، ومن ورث في الموضعين ولكن في أحد الموضعين أقل من الموضع الآخر فنقول يعطى الأقل. وضحت المسألة؟ سهلة جدا. طيب المفقود نفس الفكرة، إذا فقد الشخص ليس الميت وإنما من ورثته مفقود، ليس الميت هو المفقود المورث عفوا، وإنما من ورثة الميت شخص مفقود، رجل خرج لا يعرف أين ذهب، ثم بعد أسبوع أو أسبوعين مات أبوه، فالقاعدة عند أهل العلم هذا المذهب، سأذكر لكم الذي عليه الأمل الآن، المذهب أن الشخص إذا فقد لا يعرف خبره، فإن كان فقد في مفازة يعني في مكان عفوا في مكان مخوف كحرب في بحر مثل عبارة السلام التي فقدت قبل 3 سنوات وفقد ناس أينهم لا يعرف، فإنه يمكث به 4 سنوات من حين الفقد، ثم بعد ذلك نحكم أنه قد مات إن لم يأتي. وإن كان فقد في أمن، رجل ذهب قال أريد التجارة، أريد الدراسة، فإننا لا نحكم بوفاته حتى يبلغ 70 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي بين 60 و70، أكثر عمر احتمل الشخص أن يكون 70، هذا قديما. والصحيح والذي عليه العمل الآن في المحاكم أنه يحكم بوفاة المفقود عرفا، ولذلك فإنه لما غرقت، تعرفون عبارة السلام التي في بين ضبا وبين مصر، حكم القضاة بوفاتهم بعد أقل من 6 أشهر. الآن وسائل الاتصال موجودة، هناك الجزر كل مكان معروف، الأقمار الصناعية ترى كل شيء. 6 أشهر قطعا لا يوجد شخص حي، بل أقل من ذلك قطعا، مدام ما وجدت جثته إذا حكم بوفاته، فحكم بوفاتهم لأقل من 6 أشهر. طيب، خلال 6 أشهر على القول الصحيح هو العرف، مثلا أقول 6 أشهر مثال يقدرها القاضي ليس أنا، أو على قول هؤلاء كم، 4 سنين، أو في مكان مأمون راح يدرس ولا رجع، إذا 70 سنة عمره 20، يعني متى تقسم، متى يقسم المال؟ بعد 50 سنة. ماذا تفعل؟ نقول نقدر أن هذا المفقود مرة حيا ومرة يكون ميتا، ونقسمها قسمتين، نفس طريقة الحمل. الحمل قلنا ذكرين وأنثيين، المفقود نقدره حيا ونقدره أنثى ونجعل قسمة شبكتين، ثم ننظر الأقل ونعطيه الباقي، ويبقى الباقي في الحمل وفي المفقود موقوف، ما نعطيه أحد حتى يظهر الحمل ويولد، إما ذكر أو أنثى، أو ذكرين أو أنثيين، أو ميتا، فنقسمها القسم الصحيحة، أو يتبين لنا أن المفقود حيا أو ميتا فنعطيه الباقي. وضحت المسألة، وأظنها سهلة، وهي مسألة يعني أقرب ما تكون للحساب منها إلى علم الفرائض. سم ودنا سم، ماله ما يقسم حتى يحكم بوفاته، وزوجته لا تعتد حتى يحكم بوفاته، يعني ما حكمنا بوفاة مثلا المفقود إلا بعد 6 أشهر، تبدأ عدتها بعد 6 أشهر، مو ليس من الفقد، لأن العدة احتراما لحق الزوج. وذلك قدرت ب4 أشهر و10 أيام، ليست استبراء الرحم. إن شاء الله سنتكلم عن العلة في العدد إن شاء الله في محله. نبدأ بعد ذلك في باب العتق، وهذا الباب الحقيقة يعني باب من أوسع أبواب الفقه، وأن تعجب عندما تقرأ في مصنفات الفقهاء القدامى حينما يفصلون في هذا الباب تفصيلا شديدا، بل إن فيه من المسائل الحسابية الدقيقة التي فيها من علم الجبر مجهول، وأحيانا مجهولين، بل إن أحيانا الفقهاء يأتون بثلاثة مجاهيل في هذا الباب وهو باب العتق، ففيه من التفريع المجاهيل الثلاثة في سين وصاد وألف وما شئت من الرموز. علم الجبر هذا يأتي بها الفقهاء ويحلونها في علم جبر في باب العتق، فهو باب الحقيقة من يعني أوسع الأبواب تفريعا عند الفقهاء، وفيه من المسائل دقتها وإشكالها الشيء الكثير. وقد اقتضت حكمة الله عز وجل أنه لا يبقى الآن رق بعد الاتفاقية الأمم المتحدة التي وقع عليها جميع دول العالم بإلغاء الرق، ولكن من رحمة الله عز وجل أنه أبقى ثواب العتق، أبقى ثواب العتق، فإن كثيرا من الأعمال الصالحة من فعلها كان له أجر من أعتق رقيقا. من ذلك قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حينما تصبح حينما تمسي 10 مرات، فكأنما أعتقت 10 من ولد إسماعيل. وهنا مسألة، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل يدلنا على أنه ليس كل رقيق ليس يعني يكون مجهول الأب، فإنه قد ذكر أن من الأرقة من يكون من ولد إسماعيل، من ولد إسماعيل عليه السلام، وأبناء إسماعيل عرب كلهم، ويعقوب بنوه هم بنو إسرائيل. وبذلك نسأل نعرف مسألة، أنه لما جاء الشرع ألغى جميع أبواب الرق، فإنهم في الجاهلية كانوا يسرقون شخصا ويبيعونه، حرمه الشرع، كانوا يعني لهم طرق كثيرة جدا، يسترقونه هكذا، يأكل له حق على شخص آخر فيقول اجعل ابنك رقيق عندي، يقول أعطيتك ابني رقيقا، فيتملكه بهذه الطريقة. كل هذه ألغاها الشرع، ولم يبق إلا ثلاثة أسباب. السبب الأول ما بقي بأيدي الناس من أيام الجاهلية، فما بقي بأيدي الناس من أيام الجاهلية بقى كأموالهم، كل أموال الجاهلية بقيت بأيدي الناس، وإن كان سببها ربا وإن كان سببها سرقة، جاء الشرع فأقرهم عليها، ومن أموالهم ماذا؟ أرقاهم. هذا واحد، وهذا طبعا من 1400 سنة التغى خلاص ما بقي شيء. السبب الثاني ما تناسل، ما تناسل من الرقيق، ولذلك نحن نقول قاعدة إن الابن يتبع أباه في النسب وأمه في الرق، فلو أن حرا تزوج أمة فجاءه ولد، اسم الولد ماذا؟ فلان ابن أبي، لكن هل هو حر أم أم أم أم قن؟ يعني عبد قن. طيب أبوه قد يكون قرشيا ومع ذلك هو قن، لأنه يتبع أمه في ماذا؟ في الرق، وفي الدين يتبع أحسنهما. إذا ما تناسل من الأرقة. السبب الثالث ما كان في حرب بين مسلمين وكفار فيجوز استرقاقهم، إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم استثنى العرب، لأن العرب خلاص انتهى ما في كفار منهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وفي جزيرة أحد كافر إلا أهل الردة عندما ارتدوا بعد ذلك، فإنه قال لا يسبى العرب، سبى منهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم منع بعد ذلك. فلو كان من العرب نصارى مثل نصارى تغلب قديما، لو قوتلوا بسبب حرب فإنهم لا يسبون لأنهم عرب، هذا إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم ولقرابته، فإن قرابته يعني العرب، كما النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم رحما، زوجته قبطية وجدته صلى الله عليه وآله وسلم قبطية، جدة العرب هاجر، فدائما ينفع الله عز وجل القوم برجل، ينفع الله عز وجل القوم برجل أو بامرأة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم خيرا. نعم. يقول الشيخ باب العتق وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. إذن المقصود بتحرير الرقبة والعتق إنما هو ماذا؟ تخليصها من الرق. وبذلك نفهم أن بعض الناس لما تقول عليك كفارة عتق رقبة ماذا يفعل؟ يذهب لشخص عليه قتل فيدفع الصلح عن ديته ويقول أعتقت رقبة. لا، هذا ما يسمى عتق رقبة. نعم أعتقتها من القتل، لكن ليس عتق الرقبة المقصود في الكفارات. طيب. قال وهو من أفضل العبادات ولا شك، لحديث أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وسئل صلى الله عليه وآله وسلم أي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، متفق عليه. هذا يدل على فضل العتق، وإن كان غلق هذا الباب الآن أو من نحو تقريبا أكثر من 30 سنة، حول 40 سنة، الاتفاقية كانت في آخر الستينات الميلادية، فإن رحمة الله عز وجل عظيمة بفتح الله عز وجل على الناس باب البدل، باب البدل وهو قلنا الاستغفار وغيرها من الطاعات المعروفة في محلها. يقول الشيخ ويحصل العتق بالقول وهو قول المرء أعتقتك، العتق أعتقتك وما في معناه مما يدل عليه، كأن يكون بلغة أخرى أو يكون بالعرف دال عليه، مثل أنت حر، أنت حر، قد يكون قد تقول أنت حر يعني أنت حر خذ ما شئت من القرار، لكن في عرف مكان معين أنت حر أي أنت حر لست قنا، وهكذا، أو أطلقتك بحسب العرف. قال وبالملك، فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه. فمن ملك أباه، اشترى أباه، عتق أبوه. ومن اشترى ابنا له عتق ابنه، وإن لم يقل أعتقتك مباشرة من حين الملك، ولو لم يكن يعلم، لو ما كان يعلم عتق مباشرة. ولو اشترى أخاه أيضا عتق على الصحيح، حتى الأخ يعتق. فكل ذو رحم محرم، بمعنى أنه لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى لحرم تزوجه به، فإنه يعتق. ويدل على ذلك المعنى ماذا؟ أنه لو كان هذا الذي اشتراه أو تملكه امرأة فالأصل أن الرجل يجوز له أن يطأ أمته بعد الاستبراء بحيضة، لكن لما حرم لأجل الرحم دل على أنها تعتق، إذن بينهما تلازم. العتق ما تمنع الشخص من وطئ امرأة إلا لعارض كزواج أو استبراء ونحو ذلك، أما لأجل القرابة فلا. طيب، قال وبالتمثيل بعبده، وهذا هو اختيار الشيخ الإسلام وهو نص الإمام أحمد وهو الصحيح، فإن من مثل بعبده عتق عليه. كيف يمثل؟ بعض الناس يكون الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب العبد مطلقا أو من تحت يدك مطلقا فلا يضرب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا مسعود الأنصاري يضرب خادما لا أي عبدا قال كفى أبا مسعود أو نحو ذلك، قال فلم ألتفت في المرة الأولى ولا الثانية، ثم التفت في الثالثة فإذا به النبي صلى الله عليه وسلم فسقط السوط من يدي رهبة له، مع الغضب نسي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لله أقدر عليك منه، لله أقدر عليك منه، قال فما ضربت بعده عبدا قط. ولذلك جاء في حديث عند أبي داود وغيره أن رجلا مثل بعبد له جبه قطع مذاكيره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنت حر اذهب. وجاء في بعض الأحاديث أن رجلا ضرب عبده ضربا شديدا خارجا عن العادة فأعتق لأجل ذلك، فهو من باب العقوبة كما قرر الشيخ التقي الدين وتلميذه في طرق الحكمية أنه من العقوبة للشخص، حرام عليك أن تضرب صح، فمن عقوبة لك التغريم المالي لك نعتقه، تغريم مالي، فهي من الغرامة المالية من التعزير المالي. طيب، قال وبالسراية. السراية هذه تحتاج إلى بعض الشرح وهو سهل جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحديث ثم أشرح ما المراد بالسراية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعتق شركا له في عبد، شركا يعني جزءا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، يعني قوم قيمة عدل لا زيادة ولا نقص، لا يضره ولا يضر الذي أمامه، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق، وفي لفظ وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. في شغلة في قضية التبعيض، ما المراد بالتبعيض؟ يعني أنك تقول أريد النصف. لو أن امرأ يملك عبدا شخصا رجلا أو امرأة، طبعا نحن نتكلم عن أشياء قطعا جميعنا لم يرها، يعني قلنا من 40 سنة لتغرق. لو أن رجلا يملك عبدا أو أمة ثم بعد ذلك قال أريد أن أعتق نصفه، قال أعتقت نصفك، نقول سار العتق لباقيه فعتق كله، لأن الجزء مثل الكل، أو قال أعتقت إصبعك. طبعا هم الجزء إذا كان مما، ماذا يقول في الجزء؟ الجزء إذا كان مما لا حياة بدونه أعتقت رأسك، عتق كله. فلذلك يقولون ما عتق نصفه جزءه يعتق كله إذا كان هو الذي يملك. فشوف الثانية، اثنان يملكان عبدا، واحد له نصف واحد له نصف، ممكن هذا الشيء، مال مات ميت عن ابنين ولم يترك من الدنيا إلا عبد، من يملك العبد؟ الابنان نصف نصف. فجاء أحد المالكين فأعتقه، قال أعتقتك، أعتقت الذي عندي نصفك هذا. النصف الثاني الأصل أنه لا يعتق، لكن لأن الشرع متشوف جدا للعتق، الشرع يسعى دائما لإلغاء الرق قدر استطاعه، ما في كفارة حتى كفارة اليمين والله إلا وفيها عتق. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحر وأكل ثمنه، أغلق الأبواب، جاء الشرع في جعل أعظم الأجر في العتق، وهكذا. يقول الشرع إن من أعتق جزءا من عبد يعتق عليه كله إذا كان في ملكه انتهينا، وإذا كان في ملك غيره قوم عليه فاشترى. فأحد الأخوين إذا أعتق النصف كم قيمة النصف الثاني؟ 1000، ادفع لأخيك 1000، إلا أن يقول ذاك خلاص أنا أريد أن أعتقه أيضا، فيكون ولاؤه بيني وبينك. لا، يدفعها المعتق، يدفعها من؟ المعتق. وضحت؟ هذه سمى إيه؟ سراية، سراية العتق. طيب، لو أن الشخص ليس مال، لا مال عنده، ما عنده في الدنيا إلا هذا الشيء، طيب أعتق النصف، اشتري النصف الثاني واعتق، سرت، والله ما عندي فلوس، إذن نقول ما يعتق النصف الثاني. لأجل ماذا؟ عدم القدرة، أن ستضر المالك الثاني، أليس ستضر؟ لكن نقول يبقى العبد مخير بين ثنتين، إما أن يكون إنا في نصفه، نصف قن ونصف حر، يعني يوم يكتسب لنفسه ويوم يبقى خادم عند المالك النصف الثاني، فهذا تسمى المهايئة. وإما يجوز له من غير رضا المالك الثاني أن يستسعي أو يستسعى، يقال له شف اذهب وترزق الله عز وجل وأتي بقيمتك وأعطها من؟ المالك الثاني، هيسمى استسعاء. وضحت المسألة؟ ربما لا، يعني هي غايبة عن البال. لماذا؟ لأنها لا وجود لها الآن. فالسراية ما معناها؟ أعطني تعريفا للسراية. سمي شيخ. أن الشخص إذا أعتق نصفا من العبد سرى عليه النصف الثاني، سرى عليه إن كان في ملكه، طبعا يجب، إن كان في ملك غيره دفع قيمته بتقويم عدل، يعني ما في زيادة عليه ولا ضرر عليه. والاستسعاء ما معناه؟ أن يكون الشخص قد اعتق نصفه ولم يستطع صاحبه أن يعتق الباقي، فنقول يجوز له أن يستسعى من غير إذن صاحبه، نقول اذهب واشتغل وادفع قيمتك لسيدك. وضحت المسألة؟ طيب، يقول الشيخ لكي ننهي الباب بسرعة في دقيقتين، قال فإن علق عتقه بموت فهو المدبر. إذا قال السيد إذا مت فعبدي فلان حر، هذا يسمى المدبر، أي اعتق عن دبر في آخر حياة، دبر الحياة آخرها. والمدبر وصية، وبناء على ذلك يجوز الرجوع فيها، يجوز أن يرجع أي وقت. والأمر الثاني المدبر يكون من الثلث، لأنه حكم الوصية، كأنه صدقة من الصدقات، صدقة، فيبقى قنا إلى حين الوفاة، فإذا مات يخرج من الثلث، إن كان في الثلث ما يكفي. قال يعتق بموته إذا خرج من الثلث. فعن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتري مني، أي من يشتري الغلام الذي أعتق عن دبر، ما يدل على أنه يجوز الرجوع فيه، ويجوز بيعه عند الفلس، وهنا لفلس، باعه النبي صلى الله عليه وسلم، باعه لفلس. قال من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله المجمر بثمانمائة درهم، وكان عليه دين، أي على الذي أعتق العبد عن دبر، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أي هذه الثمانمائة، وقال اقض دينك، ألغى التدبير، لأن التدبير ماذا؟ وصية، والوصية يجوز الرجوع فيها وإلغاؤها لأجل الفلس. المصطلح الثاني بعد التدبير هو الكتابة. قال والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه، الرقيق هو الذي يشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل أجلين أو أكثر. لماذا قلنا أجلين؟ طبعا سأذكر بعد قليل. إذن الرقيق إذا اشتراه غيره ثم باعه، عفوا، إذا اشتراه ثم اعتقه، فإن الذي اعتقه من؟ الذي اشتراه، صح ولا لا؟ فيكون ولاؤه للمشتري. شف المكاتبة غير المكاتبة، العبد يقول أنا سأشتري نفسي، هنا استحب، ليس كالاستسعاء، الاستسعاء واجب، هنا استحب استحبابا لمن ملك يعني عبدا أن يكاتبه إن علم فيه خيرا، يقول رح اشتغل وأعطني، اجعلها أقساط. لماذا قلنا أقساط؟ لأن لو كانت قسط واحد، أصلا قسط هذه كان ملكها في ملك سيده، فهو ملك من ماله هو، لذلك لابد أن يكون أكثر من قسط، قسطين فأكثر، وكل قسط يعتبر جزء منه، وهو حر قن ما بقي عليه درهم كما جاء في الحديث. ولكن شوف السؤال، هذا المكاتب إذا عتق بعد انتهاء الأجال وسدد آخر قسط، لمن يكون ولاؤه؟ لا، الشخص ما يكون ولاؤه لنفسه، ولاؤه لمن؟ ما رأيكم؟ بريرة ولاؤها لمن؟ لعائشة. إذن ولاؤه لمن؟ ولاءه لسيده الذي أعطاه فلوس، فسيده أخذ قيمته ونفس الشيء له الولاء لأنه كاتبه، لأن السيد متفضل. أصلا أجرتك أيها العبد لي أنا أيها المالك، لو كنت أنا المالك مثلا، فتفضلا من المالك قبل أنه يشتري من نفسه، فلذلك كوفي أيضا أن الولاء له. طيب، قال لقول الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والمراد بالخير أي صلاحا في دينهم وكسبهم، لأن الفاسق ربما إذا كان العبد فاسقا فكاتبته ربما ذهب لفجور أو أمه ذهبت لفجور، فإذاك لابد أن يكون خيرا في دينه وله كسب، إذ لو لم يكن له كسب ربما سرق، ربما طلب من الناس تسول ونحو ذلك، فيكون ذلك مذموما. لذلك يقول الشيخ فإن خيف منه أي من المكاتب الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته، وهذا واضح. ثم قال الشيخ ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، أي بأداء آخر قسط ونجم عليه. طبعا وسميت المكاتبة مكاتبة لأنها كتبت في ورقة، فتكون كل قسط كأنها في ورقة، ليس كلما كتبت صك استلام، فكأن في كل قسط بورقة مستقلة. قال للحديث الذي رواه أبو داود المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، يعني لو أن شخصا كاتب عبده على 100 قسط كل شهر تعطيني 1000، يعني قيمة العبد كم؟ 100 ألف. كم سنة؟ قسم قسمة 12 دون من 10 8 سنوات ونصف. لما جاء آخر قسط قبل أن يسدد بيوم قال هونت خلاص يرجع مباشرة وهكذا. طيب لو أن شخصا قد كاتب ثم ورث الأبناء يبقى الحق للأبناء في الرجوع أيضا، لأنه قن، فيبقى للأبناء الحق في الرجوع مدام بقي عليه قسط واحد. طيب، قال وعن ابن عباس مرفوعا وعمر موقوفا أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، أخرجه ابن ماجه والراجح الموقوف على عمر. هذا هو النوع الثالث من الأرقة، وتسمى أم الولد، تسمى أم الولد. الرجل إذا ملك أمة فوطئها فولدت منه ولدا فإنها تكون أم ولد، لا يجوز بيعها ولا يجوز هبتها مجانا، وتبقى احترقت هذه أبعد عنها وأخر عنها شوي ولسكر اللمبة ما سكت، إن سكت سكت شيخ، لا توها ما انقلقت، ليش؟ أنا أخشى أنها من اللي فوقها هذه. ما لها سلك يفصل؟ سم؟ سكرها؟ اسحب السلك تراه تطلع طفى بالشركة الحمد لله. طيب نرجع موضوعنا، يقولون إن أحد فقهاء الشافعية والله نسيت من هو، لكنه يقولون أنه كان في حلقة فسقط في أثناء الدرس حية من سطح من سقف المسجد، طبعا أول تعرفون عسبان، و فما تحرك وقعت في حوضه في حجره، فما تحرك مكانه. وهذه طبعا يعني ذكرت عن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، سنأخذ وقتكم دقيقتين، أنه كان فيه من تمام الرزانة الشيء العظيم، ومن أعظمهم الذي نقل عن هذا يحيى ابن يحيى الليثي المالكي الذي روى عن الإمام مالك الموطأ، إنهم يقولون إنه كان مرة في المقبرة فوقف على بيت نمل يعزي الناس يعزي أصحابه، فرق النمل حتى وصل إلى عمامته فما تحرك من مكانه، حتى إذا ركب على دابته جاء غلامه خادمه فأزال النمل عنه، فلذلك يعني كان له مهابته وهكذا. وهؤلاء يعني الله عز وجل يرزقهم هذه الهيئة. ناسب هذا الخبر مع اللمبة، إن قمنا كلنا. طيب ما يخالف، لكي نختم حديثنا اليوم نختم باب العتق. قلنا إذا ولدت المرأة أم الولد، إذا ولدت فإنها تكون حرة، عفوا تكون أمة لكن لا تباع ولا توهب، تبقى أمة، يجوز وطؤها، ليس لها قسم، ليس لها نفقة وغير ذلك، لكنها لا تعتق إلا عند الوفاة. لماذا؟ خلنا نأتي بدليلها من العقل. الحديث واضح، ذكرنا حديث عمر وروي مرفوعا، لأنها لو أتت بولد، شوف لو أتت بولد ثم مات سيدها، ثم مات سيدها، من سيملك هذه الأمة؟ الورثة. ومن الورثة؟ ابنها. والشخص إذا ملك إيش؟ من ذو رحب عليه عتق، إذا واضح المعنى. طيب انظر هذه الصورة، لو أنها ولدت ولدا أو بنتا، طبعا لا فرق بين ولد أو بنت، أما ولد باب التغليب لا فرق بين ولد والأنثى، لو أنها ولدت بنتا، قلنا نقول عشان ننسى، لو أنها ولدت بنتا ثم إن هذه البنت ماتت قبل وفاة سيدها، واضح؟ ماتت قبل وفاة سيدها، تعتق أم لا تعتق؟ تعتق عند الوفاة. تصير أم ولد ولا ما تصير أم ولد؟ لا، تبقى أم ولد، تبقى أم ولد لاحترام ولد الشخص، وإن مات ولده قبل وفاته، يعني جابت ولد ثم ماتت قبل، مات الولد قبل أبيه، نقول تبقى أم ولد، لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا هبتها، وتعتق من بعد الوفاة. انظر الثالثة، لو ولدت ولدا ميتا، ولد ما استهل صارخا، تثبت به أم الولد؟ في خلاف، قيل إن الأم الولد تثبت بالاستهلال، وقيل إنها تكون أم ولد إذا ولدته بعد 120 يوما، ما دام عمره 4 أشهر، لأنه إذا صار 4 أشهر تخلق الولد، والدم الذي يخرج المرأة تكون تكلمنا عنه، قلنا في أحكام تتعلق 40، وأحكام تتعلق 80، وأحكام تتعلق 120 يوم، وأحكام تتعلق الاستهلال. بعد 180 الدم الذي يخرج دم إيش؟ نفاس. بعد 120 عفوا أقول 180، 120 يوم دم نفاس، إذن اعتبرت الولد ولد إيش؟ كأنه ولد صحيح لأنه تخلق. وهذا هو المذهب، تكون أم ولد إذا كان حملها عمره 120 يوما ولو خرج سقطا ميتا، تصبح أم ولد. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.